فضيلة الشيخ وفقكم الله، يحتج من يشد الرحال لزيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه القربة بالسفر لطلب العلم، يقول فكيف الجواب على ذلك؟ السفر لطلب العلم هذا مطلوب، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، والسفر لزيارة قبر الرسول ليست لطلب الدين، ليست لطلب العلم، ليست لطلب العلم، فهي وسيلة إلى الشرك، لذلك تمنع. نعم، فرق بين السفر لزيارة القبر، قبر الرسول أو غيره، وبين السفر لطلب العلم. نعم.